الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وبعد أن فرغنا في اللقاء السابق من الكلام عن صفة الكلام لله عز وجل، وأن القرآن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، انتقل شيخ الإسلام إلى مبحث آخر يتعلق بصفات المولى عز وجل، فقال: وقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله: على الأرائك ينظرون، وقوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. الشرح: هذه الجملة من الآيات هي آخر استدلال من القرآن على صفات الله عز وجل. ذكر فيها الشيخ تقي الدين صفة النظر إلى وجه الله الكريم، والناظر هم المؤمنون، والمنظور إليه هو الله عز وجل. طيب اكتب عندك: وزمن هذه الرؤية، وزمن هذه الرؤية في الآخرة في الجنة، وزمن هذه الرؤية في الآخرة في الجنة. يقول: وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك، ومن أدلة القرآن هذه الآيات التي ذكرها الشيخ رحمه الله، وفي السنة أيضا إثبات أن الله عز وجل يرى يوم القيامة، وهذه الآيات فيها الدلالة على أن الله يرى يوم القيامة، وأن رؤية وجه الله الكريم هي أعلى نعيم لأهل الجنة، نعيم أهل الجنة، لأنه جعلها الزيادة، فقال عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى، أي من أحسن له الحسنى وهي الجنة. والزيادة جاء في تفسيرها عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها النظر إلى وجه الله عز وجل، والحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. عندك شيء في الهمش ولا ما فيش؟ طيب اكتب عندك. روى الإمام مسلم من حديث صهيب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم، تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون: من القائلون؟ أهل الجنة، جعلني الله وإياكم منهم. ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربه، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربه. ثم تلا هذه الآية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اكتب جنبها كده: والصواب. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. نرجع للكتاب: ولما جعل للذين أحسنوا الحسنى وعطف عليها الزيادة، دلنا على أن الزيادة هذه نعيم مخصوص، وهو أعلى من نعيم الجنة، وإن كان هو حاصل في الجنة. ومسألة الرؤية من المسائل التي قررها أهل العلم من أهل السنة وصنفوا فيها المصنفات لكثرة المخالفين فيها، والأدلة دلت بوضوح على أن الله عز وجل يرى بالأبصار في الآخرة، يراه المؤمنون في عرصات القيامة، ويراه المؤمنون متلذذين متنعمين في دار الكرامة، دار الحبور والصور. أما الآية الأولى وهي قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. سبق الكلام وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، فقوله إلى ربها هذا الجر والمجرور متعلق باسم الفاعل، ناظر، لأن القاعدة أن الجر والمجرور يعني شبه الجملة يتعلق بالفعل أو بما في معنى الفعل كاسم الفاعل، كما في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كأنه قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، فأخبر عن الوجوه بشيئين، أخبر بأنها ناظرة وأخبر بأنها ناظرة. والنظرة هي الحسن والبهاء، أما النظر الذي منه ناظر فهذا هو نظر العين، لأنه قال فيه إلى ربها ناظرة. وكذلك قوله على الأرائك ينظرون، ينظرون هنا حذف ما يتعلق به، يعني حذف ما ينظر إليه، فإلى أي شيء ينظرون؟ قال أهل العلم في قوله تعالى على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى كل نعيم، ومن النعيم لذة النظر إلى وجه الله عز وجل، فيكون قوله ينظرون يعني يرون بأبصارهم كل ما يسرهم، لأنه من المتقرر أن الحذف يفيد أشياء، ومما يفيده التعميم أو الشمول أو عدم الاختصاص. اكتب عندك كذا: والمراد بالحذف هنا حذف المفعول وهو المنظور إليه، حذف المفعول وهو المنظور إليه، حذف المفعول وهو المنظور إليه. وقوله تعالى على الأرائك ينظرون، ينظرون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأسماء من الأفعال الخمس، والفاعل ضمير مستتر تقديره هؤلاء أهل الجنة على الأرائك. طيب ينظرون إلى أي شيء؟ محذوف، محذوف، ده يدل على التعميم والشمول وعدم الاختصاص. إذا تقرر هذا فلفظ النظر في القرآن جاء على أنحاء. فكرين لما احنا تكلمنا في مباحث في علم الأصول أن معاني ألفاظ لغة العربي أو قصدي ألفاظ لغة العربي باعتبار ما دلت عليه من معاني تنقسم إلى ثلاثة أقسام، فكرين التقسيمة دي مهمة. ألفاظ العربية باعتبار ما دلت عليه من معاني تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إما نص وهو اللفظ الذي ليس له إلا معنى واحد، وإما لفظ له معنيين أو أكثر وأحد المعنيين أرجح من الآخر، وإما لفظ له معان متعددة وليس هناك معنى أرجح من الآخر. دي معلومة في منتهى الأهمية، واستدللنا على ذلك بلفظ العين، كلمة عين في لغة العرب عين، العين والياء والنون ديت لفظ له معنى، لأن احنا كما تعلمون لا يوجد في لغة العرب ألفاظ ليس لها معنى، ولا يوجد، ها معايا في الجزئية ديت؟ مفيش في لغة العرب لفظ ليس له معنى، الكلام ده مرفوض. طيب أسأل، قوله تعالى حاميم ما معناها؟ هذه ليست ألفاظ، لا مش قول مش كده، هذه ليست ألفاظ، دي حروف، والحروف ليس معنى، يعني الحرف بذاته زي بالضبط حروف الجر، حروف الجر لها معنى بمفردها ولا معنى بما التحقت به؟ بما التحقت به، يعني مثلا انت تقول إيه؟ الى، ايه معناها دي؟ طبعا ايه معناها مش عارف، لكن لما تلحق عن فلان ابن فلان الى بيت فلان بفهمنا المعنى المراد. معايا يا اخوانا كده؟ الجزئيه دي بتنفع فين؟ عند الكلام في الرد على المبتدع، واخد بالك؟ يعني كما ذكرنا قبل ذلك استوى الرحمن على العرش استوى، ويبقى هنا الفعل تعدى بعلى، طيب ثم استوى إلى السماء، تعدى إلى استوى ولم يتعدى بشيء، قلنا دي كلها مادة استوى الألف والسين والتاء والواو والياء، ديت مادة جاءت في القرآن ولكن جاءت على ثلاث أنحاء متفرقة. استوى لوحدها فلما بلغ أشده واستوى، آتيناه حكما وعلم. استوى هنا معناه إيه؟ لها معنى معين. طب استوى إلى السماء لها معنى معين. طب استوى على العرش لها معنى معين. يبقى بناء على الحرف الذي تعدد به إلى الغير لها معنى معين. وهنا بيتلعب أهل البدع، أهل البدع يتلعبون على أهل السنة في مسألة الصفات من هذا الباب، فلابد أن نفصل لها جيدا. يبقى المبتدعة لما أنكروا الرؤيا اللي هو وما أنكر الرؤيا في الآخرة إلا الخوارج والمعتزلة والجهمية طبعا من باب أولى والروافض، أنكروا الرؤيا قالوا الله لا يرى. والمبتدعة من الأشاعرة أثبتوا الرؤيا ولكن حرفوها مش أولوها، قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي منتظرة ثواب الله، وهذا من الابتداع في دين الله عز وجل. طيب هذا منشأ البدعة من أين أتى؟ من التلاعب في هذه الألفاظ معايا يا أخوانا كده. لذلك أقبح ما ابتدعوه إن استوى بمعنى استولى، لديت ليس لها معنى في لغة العربي كما سبق وأن ذكرنا إيه هذا. فكلمة ناظرة النظرون، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلق، وخبلق اللي هو قوله تعالى لا تقولوا سمعنا وقولوا انظرنا، واخد بالك؟ دي كلها إيه؟ نصوص وردت، طب معناها ايه يختلف. ولعلكم تذكرون قلنا ان معاني الالفاظ تختلف باختلاف، اعيد تاني، السياق والتراكيب والافراد والاقتران والتقديم والتاخير وحاله المخاطب وحاله المخاطب، دي كلها اشياء بتغير معنى اللفظ. لازم طالب العلم يكون على علم تام بها تماما. نعم تكتب ايه اللي هو يعني أنا بعيد الكلام ده، فأرجو من الجماعة الأذكياء الكبار ما صدرهم ما يدقش بالنم، والمساكين اللي زي حالاتي يعني يكتبوا، اكتب يا أخي الفضل. معاني الألفاظ في لغة العربي تتعلق أو تتغير بتغير السياق، الإفراد، الاقتران، الاقتران، التراكيب، التقديم، التأخير، حالة المخاطب، حالة المخاطب. كل هذه الأشياء تؤثر على المعنى. يبقى قد يرد اللفظ له معنى في سياق، شلناه من السياق ده وضعناه في سياق آخر بقى له معنى تاني، واللفظ هو اللفظ. زي ما تقول مثلا عدا اللصوص على عين فلان فغوروها، يبقى على البئر. عدا اللصوص على عين فلان فعوروها، فخطوا عين، واخد بالك؟ والعين هي العين، واخدين بالك يا اخوانا؟ دي مبحث مهم انتبهوا كويس، واريد ان يحفظ. يحفظ يعني استوى، لم تراني ناظره، كل هذه ألفاظ لها معاني متعددة اختلفت باختلاف السياق والتركيب. نشوف نرجع كده، يقول إذا تقرر هذا فلفظ النظر في القرآن جاء على أنحاء. القسم الأول ما جاء في كون النظر غير معدا بحرف جر، يعني لم يأتي بعده حرف جر. الثاني أن يعد بفيه. الثالث أن يعد بإلى. ولكل واحد من هذه الاستعمالات معنى خاص، واللازم منها يعني غير المعدة. طيب أما القسم الأول أن يكون النظر غير معدة بحرف جر، مثل قوله تعالى هل ينظرون إلا الساعة، أي كلمة ينظرون ولكن لم يأتي بعده حرف جر. هل يعني هل ينتظرون؟ فإذا لم يعد النظر بحرف فيه ولا بحرف إلى فهو بمعناه الايه؟ الانتظار. وضحت كده؟ يبقى لو انا بتابع القران لوات كلمه ينظرون نظر ينظر ولم ياتي بعضها حرف إلى ولا حرف فيه، يبقى معناها الايه؟ الانتظار. هل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته فقد جاء اشراطه. ينظرون معنى ايه؟ ينتظر، ده في لغه العرب. طيب وكذلك قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، يعني هل ينتظرون. وفي قوله تعالى في سورة يونس هل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. القسم الثاني أن يعد النظر بفيه، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء ولعسى أن يكون قد اقترب أجله. فإذا عدي النظر بفي يكون النظر بمعنى الرؤية المضمنة للاعتبار والتأمل والتفكر. يبقى انظر، ولكن مش معناه النظر بس، ده النظر ده يتضمن التأمل والاعتبار والتفكر. واضحة؟ القسم الثالث أن يعد النظر بإلى، فيكون معناه الرؤية البصرية، فقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا فيه تعدية النظر بإلى، فتكون ناظرة هنا بمعنى رائية الرؤية البصرية. ويقوي ذلك ويؤكده أنه أضاف النظر إلى الوجوه، وانتبهوا لي كويس. إيه معنى أضاف النظر للوجوه؟ يعني في المعنى الأول هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة؟ ينظرون، جاء بالفعل فقط ولم يأتي بالفاعل، أي المادة التي بها ينظر، أن ننظر بالعين فأصبحت مطلقة، يبقى معناها ينتظرون. كذلك أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، معي يا أخواننا كده؟ هنا لم يأتي إيه بإضافة النظر إلى الوجوه. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ وأخبرك أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ هنا النظر تعدى بإلى ولكنه لم يضف إلى الوجوه، يبقى الغرض منه الرؤية البصرية، ولكن احتمالية التفكر والاعتبار والتدبر واردة عليه. أنتوا معايا كده؟ أما إذا جاء النظر عدي بإلى وأضيف إلى الوجوه ملوش احتمال غير الرؤية البصرية. معايا من المعلومات دي؟ النظر إذا جاء عدي بإلى، ينظرون إلى وأضيف إلى الوجوه، يعني ربنا سبحانه وتعالى قال أفلا ينظرون إلى الإبل بأبصارهم كيف خلقت، لم يقل ذلك. وليه؟ لأن احتمالية النظر بالرؤية البصرية واحتمالية التأمل والتدبر والتفكر. طب عند النظر إلى المولى عز وجل قطع كل احتمال، فقال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، إيه؟ ناظرة. فعدي النظر بإلى وأضيف إلى الإيه؟ إلى الوجوه، يبقى ما عادش غير العينين، لأن عند الإطلاق يحتمل التفكر والتدبر والاعتبار، أما عند التقييد بإلى وبالوجوه يبقى ما عادش له احتمال غير الإيه؟ غير الرؤية البصرية. واضحة دي؟ يقول القسم الثالث أن يعد النظر بإلى فيكون معناه الرؤية البصرية، فقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. طيب سؤال، يعني جاء أم لم يجئ؟ نعرفه جيد. فإن قيل، وده كلام المبتدع، إن أثبتتم الرؤية البصرية بالعينين إلى رب البرية في الآخرة يلزم من ذلك محظوران، المحظور الأول أن الله جسم، المحظور الثاني أن الله يحاط به، وكلا الأمرين منتف عن الله. نقول هذه لوازم فاسدة، لوازم إيه؟ لأن مسألة ثبوت الجسمية لله هذا أمر مرفوض، ولكنه هو الذي أخبرنا أيضا كيف يرى لا ندري. طيب يحاط به، من قال أن الرؤية يلزم منها الإحاطة والإدراك؟ لا يلزم، كما قال تعالى وهو الذي يدرك الأبصار ولا تدركه الإيه؟ لا يدرك الأبصار ولا يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار، مش كده؟ يبقى الأبصار لا تدركه ولكن تراه، وهو سبحانه وتعالى يدرك الأبصار ولكن الأبصار إذا رأته لا تدركه، فلا يلزم من ثبوت الرؤية الإيه؟ الإحاطة. واضح يا أخوان؟ لا يلزم من ثبوت الرؤية الإيه؟ الإحاطة. فضل وهكذا دبلت للسماء، أنا نظرت إلى أخي من ثقب الباب، ما وقعت عيني إلا على أنفه، فما رأيت منه إلا الأنف، ومع ذلك إيه رأيته؟ لكن بقى لما يكون قدامي بوصله بجيبه ونششته لآدم، يبقى هنا أحط إيه؟ أحط به. واضح يا أخوان؟ هذا بالنسبة إيه لنا. طيب يقول القسم الثالث فيكون معناه الرؤية البصرية، فقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها نظر. هنا رؤية بصرية عشان إيه؟ حاجتين اتنين، تعدى النظر بإلى وأضيف إلى الإيه؟ إلى الوجوه. احفظها كويس، تعدى النظر بإلى وأضيف إلى الوجوه، ليس له عند العرب معنى إلا الرؤية بالعين، ملوش غير كده في كلام العرب. يقول هذا فيه تعدية النظر بإلى، فتكون نظرة هنا بمعنى رأية، الرؤية البصرية. ويقوي ذلك ويؤكده أنه أضاف النظر إلى الوجوه، وإذا كانت الوجوه هي التي تنظر فمعنى ذلك أن المقصود من النظر الرؤية، لأن الوجوه هي محل الرؤية وفيها العينان. التفسير ده ورد عليه إشكال كبير مش موجود هنا، وهو إيه؟ قالوا لا، الكلام كده مش مظبوط. ليه؟ قالوا لغة العرب تدل على غير ذلك، وساعة ما يقول لغة العرب يبقى هو ملزم أن يأتي بإيه؟ بأشعاره. يأتي يا صبري بأشعاره، وإحنا قلنا قبل ذلك إن أشعار العرب التي يعتمد عليها للشواهد في معنى الألفاظ العربية لحد 150، بعد 150 بدأ التلاعب. كويس؟ فقالوا طيب إحنا عندنا بيت شعر لحسن بن ثابت وفي عهد النبوة، يبقى الكلام كده كبر. وجوه يوم بدر ناظرات إلى ربها تنتظر الفلاح، وناظرة هنا بمعنى منتظرة نصر الله، مع أنها تعدت بإيه؟ بإله، وأضفت إلى الوجوه. وجوه يوم بدر ناظرات إلى ربها تنتظر الفلاح. ودي بركة أخواننا من البيت ده. الجواب أن هذا من حسان بن ثابت في الدنيا، ورؤية الله في الدنيا للبشر مستحيلة، أو بمعنى أدق لا تقع. أما في سورة القيامة فين؟ يوم القيامة. وضحت وزيلت الشبهة الحمد لله. طيب كذلك قوله على الأرائك، هنا النظر لم يعد بحرف جر، فعلى ما ذكرنا من القاعدة يكون المعنى على الأرائك ينتظرون، والاحتمال الثاني أن يكون المعنى ينظرون إلى كذا وكذا، لأن هذا في سياق ذكر نعيم أهل الجنة، ونعيم أهل الجنة لا يناسبه انتظارهم لما ينعمون به، بل أهل الجنة إذا اشتهوا شيئا أتاهم فورا فلا ينتظرون، حتى إن أحدهم لا يشتهي الشواء. إيه معنى الشواء؟ اللحمة المشوية، اللحمة المشوية مشوية. اللهم أمين. فينظر إلى الطير في سماء الجنة فيأتيه مشويا كما يشتهي. خذوا بالكم، الله عز وجل لما ذكر نعيم الجنة، والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر نعيم الجنة، ده الكلام ده ذكره لكي نقرأه ونتعظ ونعتبر به، وإذا جاءت شهوة دنيوية تحول بيننا وبين نعيم الجنة نصبر أنفسنا بما سوف يأتينا في الجنة. هو ده الغرض. أنت ما استطعت ما أدي قضية. إذا نقول هنا في قوله تعالى ينظرون، نعم هي محتملة للانتظار من حيث اللفظ. ليه؟ لأنها ما جاءت متعدية بإلى وما أضيفت للوجوه، لأنها لم تعد، لكن لا يناسب نعيم أهل الجنة الانتظار، ولذلك استدل بها الشيخ هنا على مسألة الرؤية، لأن ذلك هو الذي يناسب نعيم أهل الجنة. يعني فإن قيل كيف يأتي شيخ الإسلام بهذه الآية، آية المطففين اللي هي على الأرائك ينظرون، مع أن النظر هنا ما عدي بإلى ولم يضف إلى الإيه؟ إلى الوجوب. الجواب لأن هذا إن قلنا أنه ينظرون هنا بمعنى ينتظرون لا يتناسب مع نعيم الجنة، لأن نعيم الجنة حاضر، حتى أن الرجل يرى مثلا الطائر في السماء الجنة يطير فيشتهي، مجرد يشتهي يخر بين يديه، فلا يليق أبدا أن يكون هناك نعيم للجنة منتظر، بل نعيم الجنة إيه؟ حاضر. وذكر الله وإياكم الجنة. وقوله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أحسنوا يعني أخلصوا لله تعالى وتابعوا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا من أهل الإحسان. اكتب عندك والإحسان على مرتبتين، والإحسان على مرتبتين. المرتبة الأولى أن يعبد العبد ربه كأنه يرى ربه. المرتبة الثانية أن يعبد العبد ربه كأنه يرى رب. المرتبة الثانية إن عجز عن الأولى فيعبد الله كأن الله يراه، فيعبد الله وهو يراه. عشان كده شوف دقة لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه إيه؟ ما قالش فكأنه يراك، شل واضح ولا لا؟ ماشي. ولهم الحسن جزاء وفقا، فكما أحسنوا فلهم الحسن، والحسن هي الجنة لأنها هي البالغة في الحسن نهاية المخلوقات، وهي غاية النعيم من المخلوقات وغاية الجمال من المخلوقات، وعرش الرحمن الكريم البهي الجميل هو سقف الجنة. قال وزيادة، والزيادة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها النظر إلى وجه الله الكريم كما رواه مسلم في الصحيح. اكتب عندك وتفسير القرآن على ثلاثة أنواع. النوع الأول تفسير القرآن بالقرآن، وهو أعلى الأنواع. مثال ذلك صراط الذين أنعمت عليهم فسر بقوله تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. أعلى الدرجة هو تفسير القرآن بالقرآن، ما أجمل في مكان بين في مكان. القسم الثاني تفسير القرآن بالسنة، مثال ذلك قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك. القسم الثالث تفسير القرآن بقول الصحابي ولغة العربي، وهذا كثير. يبقى إذن تفسير الزيادة هنا بالنظر إلى وجه الله الكريم من أي المراتب يا أخواننا؟ من المرتبة الثانية، دي تفسير القرآن بإيه؟ بالسنة. نرجع للكتاب. يقول والأعمال الصالحة هي سبب دخول الجنة، والجنة يدخلها العبد ورحمة الله، وأما الزيادة فهي محض فضل الله عز وجل وكرمه ومنته على عباده بهذا النعيم المقيم بالنظر إلى وجه الله الكريم. لهذا قال تعالى وزيادة، يعني زيادة على أجر عمله، لأنه سبحانه وتعالى قال في سبب دخول الجنة ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون جزاء لهم وأعمالهم سبب ذلك، وأما الزيادة فهي كرم من الله عز وجل. وقوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، فسر قوله ولدينا مزيد بأنه النظر إلى وجه الله الكريم كما في الآية السالفة. إذا تقرر ذلك فهذه الآيات فيها إثبات رؤية المؤمنين لله عز وجل، لأنها جميعا في أهل الإيمان، وأما الكفار والمنافقون فهم محجوبون عن رؤية الله تعالى. قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي وغيره لما حجب أهل الكفر عن رؤيته دل على أن أهل الإيمان لا يحجبون، وهذا استدلال بدلالة الأولى. وأهل السنة يثبتون الرؤية ويقولون رؤية الناس لربهم عز وجل في العرصات وفي الجنة بقوة يجعلها الله في أعينهم تناسب مقام الرؤية، وأما في الدنيا فإنه لا يمكن لأحد أن يقوى بصره على رؤية الله عز وجل. ولما سأل موسى الكريم ربه عز وجل الرؤية قال تعالى لن تراني، اكتب عندك لن، إذا دخلت على المضارع الأصل أنها تفيد النفي على التوقيت، لن إذا دخلت على المضارع الأصل أنها تفيد النفي على التوقيت، توقيت. مثال ذلك فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، أي فلن أبرح. طب برح أم لم يبرح؟ برح. وقوله تعالى فلن أكلم اليوم إنسيا، وقوله تعالى ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، وقوله تعالى وقالوا يا مالك ليقض علينا ربك، تاني احنا بنجيب شواهد من القرآن على أن لن لا تفيد النفي على التأبيد بل تفيد النفي على التوقيت، هو ده أصله. أمثلة: فلن أبرح الأرض، فلن أكلم اليوم إنسيا. قص ربنا عز وجل من أخبار هؤلاء الخبثاء من اليهود والنصارى: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه، ولن يتمنوه، ومع ذلك تمنوه لما دخلوا النار. فين؟ وقالوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، يا مالك ليقضي علينا ربك. تمنوا هنا مع أنهم قالوا إيه؟ ولن يتمنوه أبدا. اكتب عندك: وقد تخرج عن الأصل فتفيد النفي على التأبيد لقرينة. وقد تخرج عن الأصل فتفيد النفي على التأبيد لقرينة. مثال ذلك: لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لن يخلقوا ذبابا، هنا تفيد النفي على التوقيت ولا التأبيد؟ التأبيد، لوجود قرينة وهي إيه؟ الخلق، لأن الخلق هو الإيجاد من العدم. نرجع للكتاب، يقول: ولما سأل موسى الكليم ربه الرؤية قال الله له: لن تراني، يعني في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. وفي تفسير السلف قالوا: ما تجلى الله للجبل إلا كقدر الخنصر، فجعل الجبل دكا وخر موسى صعقا وساق الجبل. ففي الدنيا لا يمكن لأحد أن يرى الله عز وجل. عندك حاجة في الهامش أحاديث؟ اكتب عندك. روى الترمذي بسند حسن من حديث أنس بن مالك قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية فوضع إبهامه على طرف خنصره وقال: تجلى مثل هذه. وضع النبي صلى الله عليه وسلم إبهامه على طرف خنصره. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. وضع إبهامه على طرف خنصره وقال: تجلى مثل هذا. فساخ الجبل وخر موسى صعقا. يقول: ما تجلى الله للجبل إلا كقدر الخنصر، فجعل الجبل دكا وخر موسى صعقا وساخ الجبل. ففي الدنيا لا يمكن لأحد أن يرى الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به أيضا لم يرى الله عز وجل، وإنما رأى الحجاب، والله هو النور وحجابه النور. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام: هل رأيت ربك؟ فقال: رأيت نورا. وفي رواية أخرى قال: نور أنا أراه، يعني ثم نور كيف أراه. وهذا النور هو الحجاب الذي جاء في الحديث: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهي ما انتهى إليه بصره من خلقه. وبصر الله عز وجل ليس له نهاية، فمعنى ذلك أنه لو كشفه لاحترق كل شيء جل ربنا وتعالى وتقدس وتعاظم. فإذا الرؤية عند أهل السنة والجماعة لا تكون في الدنيا ولا في البرزخ. إيه المعنية بالبرزخ؟ هو القبر، وبينهما برزخ إلى يوم يبعثون، أي مانع. وإنما هي يوم القيامة بقوة يجعلها الله في أعين المؤمنين فيرونها. وهذه الرؤية رؤية من غير إحاطة، لأن الله لا يحاط به، قال تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. يعني لا تحيط به الأبصار، وكيف يحيط به البصر والأرض جميعا قبضته يوم القيامة؟ فكيف المخلوق واحدا على أرض الله؟ إذن نقول بامتناع رؤية أحد لله في الدنيا. أما المخالفون لأهل السنة فهم ثلاثة طوائف. الطائفة الأولى تزعم أن الرؤية ممكنة في الدنيا وفي الآخرة، وهؤلاء هم الصوفية ومن نحى نحوهم كقول رابعة العدوية وهي منسوبة إليهم، حيث تقول في حب الله عز وجل: أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الهوى فشغل بذلك عمن سواك، وأما الذي أنت هو أهل له فكشفك للحجب حتى أراك، فلا الحمد في ذي في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك. طبعا الأبيات دي المبتهلون بيقولوها، واخبلك، وهو الترويج للبدع، والابتهالات ليست من دين الله بل هي من البدع. وكل واحد منهم يزعم أنه رأى ربه عز وجل في اليقظة، وهذا باطل، وذلك لأن الرؤية حجبت عن موسى عليه السلام، وقال لموسى عليه السلام كما في أي سورة الأعراف: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فنقول الله لا يرى في الدنيا في اليقظة، أما في المنام فأهل السنة والجماعة يثبتون إمكان رؤية الله في المنام، ورؤية الله في المنام ليست على صورة التي هو عليها، لأن هذه لا يمكن لأحد أن يراه فيها، وإنما قال يراه الرائع على قدر إيمانه، لأن الرؤية يكون مقصود بها رؤية من يؤمن به، فإن كان إيمانه قوي رأى صورة حسنة كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في أحسن صورة. طيب اكتب عندك في الهامش: قال شيخ الإسلام وقد اتفق أئمة المسلمين على أن أحدا من المؤمنين لا يرى الله بعينه في الدنيا، وقد اتفق أئمة المسلمين على أن أحدا من المؤمنين لا يرى الله بعينه في الدنيا. ولم يتنازعوا إلا في النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ولم يتنازعوا إلا في النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، افتح قوس، وده من عندنا، أي في المعراج، وفي القوس أي في المعراج، مع أن جماهير الأئمة على أنه لم يره بعينه في الدنيا، مع أن جماهير الأئمة على أنه لم يره بعينه في الدنيا. وعلى هذا دلت الآثار الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا دلت الآثار الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأئمة المسلمين، ولم يثبت عن ابن عباس ولا عن الإمام أحمد وأمثالهما، ولم يثبت عن ابن عباس ولا عن الإمام أحمد وأمثالهما أنهم قالوا إن محمدا رأى ربه بعينه، إن محمدا رأى ربه بعينه، بل الثابت عنهم إما إطلاق الرؤية وإما تقييدها بالفؤاد، بل الثابت عنهم إما إطلاق الرؤية، يعني محمد رأى ربه إطلاق، طب بالفؤاد وبالعين هكذا جاءت مطلق، وإما تقييدها بالفؤاد. انتهى كلام شيخ الإسلام، اكتب عنده: والصواب، والصواب أنه رأى ربه بفؤاده، والصواب أنه رأى ربه بفؤاده. نرجع للكتاب: كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في أحسن صورة قال رأيت ربي في الباح في أحسن صورة، وقوله في أحسن صورة لأنه صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا، وهذا من جهة الإمكان، والإمكان لا يدل على تكرار الوقوع، لكن قد يحصل، فقد يرى الرأي رؤيا قبيحة فيكون ذلك دلا على ما في نفسه ونحو ذلك، وهذه لا تسمى رؤية الله، وإنما يرى ما يتمثل له إيمانه فيه، وليس هذا محل بحث رؤية في المنام، لأنها ليست رؤية إلى ذات الله وإنما هي شيء آخر، ضرب للأمثال يأذن الله بها لحكمة. الطائفة الثانية تقابل الصوفية، اكتب عندك: ومن ادعى أنه رأى ربه بعيني رأسه في الدنيا فهو زنديق كافر. ومن ادعى أنه رأى ربه بعيني رأسه في الدنيا فهو زنديق كافر. الطائفة الثانية، الطائفة الأولى الصوفية طبعا يا أخواني ده ضلال. الطائفة الثانية تقابل الصوفية وهي طوائف الخوارج والمعتزلة ومن شابههم من الذين يقولون إن رؤية الله عز وجل يمكن أن تكون لا في الدنيا ولا في الآخرة. قالوا إن معنى قوله عز وجل إلى ربها ناظرة يعني منتظرة، والنظر يأتي بمعنى الانتظار. والجواب عليه بما سبق من التفصيل في معنى النظر من أن النظر ينقسم إلى ثلاثة أقسام، اللي هو الانتظار والتأمل والرؤية البصرية. وما ذكروه باطل وممتنع لأن النظر هنا عدي بإلى وذكر محل النظر وهو الوجه، فلا يمكن أن يكون بحال بمعنى الانتظار. قالوا وأما قوله للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، فتفسير الزيادة بأنه النظر إلى وجه الله الكريم، هذا من الأحاد، والأحاد لا تقبل في العقيدة، وإنما الزيادة هنا من هي نعيم يزيدهم الله وهكذا زعموا. وقالوا من الأدلة على ذلك قوله لا تدركه الأبصار، والإدراك بمعنى الرؤية. فقوله لا تدركه الأبصار يعني لا تراه الأبصار، وهذا عام يشمل الدنيا والآخرة. والجواب عن ذلك أن نقول اكتب عندك لأن الشيخ ما ذكرهاش، اكتب عندك لأنهم قالوا دي حديث أحد، اكتب عندك. وأهل السنة والجماعة يعملون أحاديث الأحاد في العقيدة وفي العبادات والمعاملات وفي كل شيء شريطة أن يصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شريطة أن يصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع للكتاب. والجواب عن ذلك أن نقول إن قوله تعالى لا تدركه الأبصار، الإدراك ليس بمعنى الرؤية في اللغة، وإنما الإدراك بمعنى الإحاطة، كما في قوله تعالى فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. فهو أثبت أن الجمعين قد رأى بعضهم بعضا بقوله فلما تراءى الجمعان، ثم قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فدل على أن معنى الإدراك غير الرؤية، ومعنى قولهم إنا لمدركون يعني إنا لمحاط بها. فقوله لا تدركه الأبصار لا تحيط به الأبصار، وهذا مقطوع به تبارك وتعالى وتعاظم. قال وحينما سأل موسى ربه عز وجل وقال رب أرني أنظر إليك، فالله عز وجل قال لن تراني، وهذا يشمل الدنيا والآخرة، لأن لن تفيد تأبيد النفي مطلقا، يعني أن ما بعدها منفي إلى الأبد ما لم يأتي استثناء. والجواب ده كلام من يا أخواننا كلام المبتدع. والجواب أن هذا غلط في باب النحو وغلط على العربية، ولهذا قال ابن مالك في الكافية الشافية ومن رأى النفي بلا المؤبدة فقوله أردد وخلافه فاعطوضا. من رأى بالنفي بلا وهم المعتزلة فقوله أردد لأنه لا يعرف عن العرب ذلك، وسواه فاعطوضا لأن لن لا تدل على النفي المؤبد، كما ذكر ذلك ابن هشام في المغنى، ودليل ذلك من القرآن أن الله عز وجل أخبر عن مريم أنها قالت فلن أكلم اليوم إنسي. فلو كانت فلن تدل على النفي المؤبد لم يكن التخيل بقولها اليوم، يعني لو كان بتفيد النفي اعتمد لقالت إيه فلن أكلم إنسي ويبقى انتهينا. فلما جاء بالقيد اليوم دل على أنها لا تفيد النفي على الإيه على التأبيد. واضح الاستنباط ده. يقول فقوله فلن أكلم اليوم إنسي ظاهر في الدليل من أن فلن لا تقتضي التأبيد كما قال ابن مالك. المقصود من هذا أنهم استدلوا بهذه الآية بهذه الأدلة على هذا النحو، ويريدون شواهد على ذلك، وفي هذا الزمن بخصوصية تبنى مسألة الرؤية بقوة الإباضية، ويدعون الناس إلى ذلك ويقومون الأدلة على ما زعموا، والأدلة التي يستدلون بها عند التحقيق والنظر والعلم كلها ساقطة لا تصلح للاعتماد ولا للاعتضاد أصلا لنفي دلالتها التي زعموا. وأيضا من أدلة المعتزل على نفي الرؤية قولهم إن الرؤية لا يمكن أن تكون إلا إلى جهة، والجهة ممتنعة في حق الله عز وجل، لأنه إذا كان عز وجل في جهة فمعنى ذلك أنه متحيز، فإذا كان متحيزا فمعناه أنه شبيه بالأجسام وهذا باطل، فقالوا ننفي الرؤية لأجل هذا. والجواب أن هذا القول صحيح، من جهة أن الرؤية لا تكون إلا في جهة، ولكن كون الجهة من صفة الأجسام هذا مبني على تشبيهه من حال بالحال. والله عز وجل نثبت له العلو، والعلو أحد الجهات، فهو عز وجل في العلو والناس يرونه وهو عال عليهم بذاته. وأما التحيز فهو منفي، لأن الرؤية معها عدم الإحاطة، وعدم الإحاطة بسبب أن الله بكل شيء محيط، لا يحيط البشر به وهو محيط بهم، ألا إنه بكل شيء محيط. اكتب عندك وصفة الجهة لله عز وجل. وصفة الجهة لله عز وجل لا تثبت ولا تنفى لعدم ورودها إثباتا ولا نفيا، لعدم ورودها إثباتا ولا نفيا. الطائفة الثالثة الأشاعرة والماتريدية قالوا نثبت الرؤية كما دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة، فنثبت أن الله عز وجل يرى، ولكن الرؤية إما أن تكون إلى جهة أو إلى غير جهة. فإذا كانت إلى جهة اقتضى ذلك التحيز، فنمنع ذلك ونقول الرؤية تكون إلى غير جهة، وذلك بإدراك يجعل في العين. إذن عندهم أثبات الرؤية إلى غير جهة، وهذا غير معقول مع سلب البصر تلك الرؤية عندهم، جعل الرؤية إدراكا يكون في العين، يعني أن العين لا تنظر، ولكن الله يخلق إدراكا في العين لذلك. وهذا القول أيضا باطل، لأن الله عز وجل جعل الرؤية للوجوه في قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. وقوله كما تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيها للمرئي بالمرئي. وتشبيه الرؤية بالرؤية يعني أولا إن رؤيتكم للقمر ليلة البدر فيها أن الرؤية بالبصر، ثانيا أن الرؤية لمن هو عال عليكم أنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر، ثالثا أنه لا يزدحم الناس في رؤيته بل يراه المؤمنون جميعا حيث قال لا تضامون في رؤيته. وسيأتي الكلام على هذا الحديث في قسم السنة إن شاء الله. صفة إيه؟ صفة الجهة. لا يعني ما اختلفناش، احنا بنقول امنتم في السماء، الله عز وجل في السماء اي على السماء، لان في تاتي المعنى على. ولكن السؤال بقى هل نقول ان من صفات الله عز وجل الجهه؟ لا. ليه؟ لان الله عز وجل لم يرد هذا الوصف له لا نفيا ولا اثباتا. ولكن عند التفصيل من المبتدع، لانه اذا قلت له اننا لا نثبت لله عز وجل الجهه فسيقول لك من ليس له جهة فهو مع مجهول أو معدوم. قل له لا، ماذا تعني بالجهة؟ لأن الجهة لها معاني متعددة. جهة السفل صح؟ يعني واحد جهته فين؟ تحت، الثاني فوق، الثاني يمين، الثاني شمال، مظبوط؟ فبيقول إيه؟ نقول له ماذا تعني بالجهة؟ ده عند التفصيل. أما عند الإجمال لا نثبت جهة الجهة ولا ننفي عن وصفة الجهة، وده معتقد أهل السنة والجماعة. في الصفات التي لم تلد لا نفيا ولا إثباتا، لا ننفيها ولا نثبتها. طيب قيل له ماذا تعني بالجهة؟ قال أعني الصفة. نقول له لا، ليس لله جهة بهذا المعنى. طيب قال أعني بالجهة جهة العلو. نقول وماذا تعني بجهة العلو؟ إحاطة أم عدم إحاطة؟ فإن قال أعني علو ومحاط به، نقول له لا، ليس لله جهة بهذا المعنى. فإن قال جهة العلو بغير محاط، نقول نعم له جهة بهذا المعنى. هذا التفصيل يا أخوان معايا. نرجع، وصلنا لحد فين؟ وقولهم إن ثم رؤية إلى غير جهة، هذا غير معقول. ولهذا المعتزل أحذق فقالوا ليس ثم رؤية إلا إلى جهة. فإذا أثبتتم الرؤية فأثبتوا الجهة، وهذا الكلام صحيح. نعم، فإذا أثبتت الرؤية فتثبت الجهة، ولكن الجهة مجملة. أي جهة؟ نقول هي جهة العلو، لأن العلو ثابت لله تعالى. اكتب عندك وأقسام العلو ثلاثة: علو الذات وعلو الشأن وعلو القهر والغلبة. أو علو القدر يسمونه، علو الذات، علو الشأن، علو القهر والغلب. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذا ملخص ما في هذا البحث. قال رحمه الله بعد ذلك: وهذا الباب في كتاب الله كثير، ويعني بهذا الباب باب الصفات أو باب الإيمان على وجه العموم. ومن أراد الهدى أخذ الإيمان من القرآن، فإن ذلك في القرآن كثير من جهة آيات الصفات وآيات الغيبيات والأسماء والأفعال والجنة والنار. قال: ومن تدبر القرآن طالبا للهدى منه، فإن تدبر القرآن فإن تدبر القرآن واجب، لأن الله حث عليه وأمر به وقال: أفلا يرحمكم الله، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله. دلت الآية على أن من لم يتدبر القرآن فإن على قلبه قفلا، وقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال: أفلا يتدبرون، أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، وقال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له، وقال: إنا جعلناه قرآنا عربيا. اكتب عندك جعل هنا بمعنى صيّر، وشكل صيّر صاد ياء مشددة راء، صيّر وليس بمعنى خلق. يبقى هنا كلمة جعل لها كم معنى؟ معنيين، معنى خلق ومعنى ايه؟ صيّر. ما الذي يحدد المعنى المراد؟ السياق. واضح يا اخوانا؟ اكتب عندك: فإن جاءت متعدية إلى مفعولين فهي بمعنى صيّر. فإن جاءت متعدية إلى مفعولين فهي بمعنى صيّر، وإن جاءت متعدية إلى مفعول واحد فهي بمعنى خلق. مثال ذلك: وجعل الظلمات والنور. يبقى جعل إن تعدت إلى مفعولين تكون بمعنى إيه؟ صيّر. وإن تعدت إلى مفعول واحد تكون بمعنى إيه؟ خلق. مثال ذلك: وجعل الظلمات والنور، جعل هنا بمعنى خلق. يبقى إن جعلناه قرآنا عربيا بمعنى إيه؟ صيّر. كما قال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقه. وقال تعالى: ويجعلون لله البنات ولهم ما يكرهون سبحانه ولهم ما يشتهون. يقول: فإذا القرآن عربي يفهم عن طريق هذا اللسان، والله حس وجل والله عز وجل حس على تدبره بل وأمر بذلك. فمن تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. وقول الشيخ رحمه الله طالبا للهدى منه يدل على أن من الناس من يتدبر القرآن ولكن ليس على طلب الهدى منه، وإنما لطلب التأويل والاعتساف والتحريف. وهذا حاصل عند أهل الأهواء المضلة، فإن المعتزل منهم من تدبر القرآن لكن لا لطلب الهدى، ولكن لطلب صرف وجوه الآيات عن ظاهرها وعن حقائقها إلى تأويلات باردة وتحريفات سائرة. فمن تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. وهذا واجب أن يتدبر القرآن لأخذ الهدى منه، لأن القرآن جعله الله هاديا للتي هي أقوى. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وقوله للتي هي أقوى هذا عام يشمل العقيدة، يعني يشمل الأخبار والأحكام. ففي باب الإخبار القرآن يهدي للتي هي أقوى، وفي باب الأحكام القرآن يهدي للتي هي أقوى. فمن أراد الهدى فهو في كتاب الله، ومن أراد إصلاح النفس فهو في القرآن، ومن أراد بيان الإيمان فهو في القرآن، ومن أراد الأحكام فهي في القرآن والسنة مبينة للقرآن وشارحة له ودالة عليه ومفسرة له، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. اكتب عندك: وقد تستقل السنة بحكم لم يرد في القرآن بعينه. وقد تستقل السنة بحكم لم يرد في القرآن بعينه. مثال ذلك الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، وبين تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلاب من الطي. أي تن، وقد تستقل السنة بحكم لم يرد في الكتاب بعينه. مثال ذلك الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخلتها، وتحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. يقول: وهذه الجملة، الجمل الأخيرة التي ذكرها الشيخ للدلالة على شيء، وهو أن أهل الباطل الذين خالفوا طريق القرآن إنما أخذوا طريقتهم من أقوال أهل الكلام ومن أقوال المناطقة ومن أقوال اليونان، واليونان أصروا في صياغة ذهن الناظرين في العقائد، لأن اليونان جاءوا بالفلسفة والمنطق من الفلسفة، والفلسفة على قسمين: قسم فيه إصلاح للعقل كما يزعمون، وقسم فيه إصلاح للنفس. أصحاب إصلاح العقل وضعوا القوانين التي بها تعرف حقائق الأشياء ويسلم بها المنطق والعقل من الخطأ، وأصحاب إصلاح النفس هؤلاء يقال لهم الإشراقيون أتباع أفلوطين الإسكندراني. هذا جعل الفلسفة لإصلاح النفس، وطائفة كأرسطو وأفلاطون إلى آخره جعلوا لإصلاح العقل. هاتان المدرستان دخلتا على البلاد الإسلامية لما ترجمت الكتب اليونانية. اكتب عندك: تم ذلك في عهد المأمون. يقول: هاتان المدرستان دخلتا على البلاد الإسلامية لما ترجمت الكتب اليونانية، فمن أهل الإسلام من أراد إصلاح عقله عن هذا الطريق، فنتج أنهم وجدوا أشياء مصادمة للنصوص، فأرادوا أن لا يخرجوا من الإسلام فيقبلوا ما جاء به أولئك من العقول الصحيحة، لأن اليونان كانوا يمدحون كثيرا ويأخذون بما جاء في الشريعة، فنتج من هذا الخليط ما يسمى بعلم الكلام. والإشراقيون ترجمت كتبهم ودخلت في بلاد الإسلام، وكان أناس ينظرون في هذه الكتب منتجة من نظرهم أن وجدوا تلك الطريقة، طريقة الإشراقيين في إصلاح النفس التي تخالف طريقة أهل الإسلام، فأخذوا منها بما لا يخالف عندهم طريقة أهل الإسلام، فنتج من هذا الخليط التصوف. وهذا كله نشأ عن طريق دخول تلك الأفكار اليونانية إلى بلاد المسلمين. ولهذا رحمه الله نبه إلى هذا الأصل بقوله: من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. فطريقة أهل الكلام في إثبات وجود الله أخذوها من المناطق وليس من القرآن، وهي طريقة مختلفة. فأولئك يثبتون وجود الله عن طريق حدوث الأعراض، والقرآن يثبت وجود الله عن طريق افتقار الإنسان وأنه لم يصنع شيئا لنفسه. قال تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. فطريقة إصلاح النفس عند هؤلاء شيء، وما في القرآن شيء آخر. وهؤلاء ترهبوا، والله عز وجل يقول: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه. اكتب عندك: والرهبنة ترك النكاح مع القدرة عليه تعبدا لله. ترك النكاح مع القدرة عليه تعبدا لله، وهذا من البدع. فهم قصدوا من إشراق النفس أن المرأة يصل بتربية النفس إلى رؤية الله، فدخلت على المسلمين بذلك. وهذا بحث طويل يسمى صلة التفكير الإسلامي بالفكر اليوناني عند كثير من الباحثين. يقول: وبهذا ننتهي من القسم الأول، وهو ذكر الآيات الدالة على الصفات. وشيخ الإسلام أطال في هذه الآيات لأجل أن يثبت هذا الباب، لأن هذا الباب ظل فيه كثير من المخالفين. وسيأتي إن شاء الله عز وجل قسم السنة، وسيكرر الكلام على الصفات أيضا التي ثبتت في السنة، ومنها الصفات التي سبق إيضاحها. ولهذا سنذكر شرحا وليزا فيها، وسنحيل على ما سبق شرحه في الأصل الصفات، لأن إيضاح الوسطية قد يكون إيضاحا تفصيليا، وقد يكون إيضاح مباحث، وهكذا كتب العقيدة الاعتقاد. فالإيضاح التفصيلي أن نأخذ كل آية وتفسيرها، أن نأخذ كل آية تفسيرها وما يتعلق بها من مباحث ومن مباحثها إثبات الصفة التي فيها. الطريقة الإجمالية على طريقتنا أن نأخذ مجموع الآيات ومراد الشيخ من الاستدلال بها، وما تضمنته من الصفات أو من الإيمان، ثم نعرض على المبحث بشكل عام والله أعلم. تم بحمد الله عز وجل الجزء الأول، ويليه الجزء الثاني يبدأ بفصل في الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته من السنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لمصنفه ولشارحه ولقارئه ولسامعه، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. دقائق إن شاء الله ونستكمل دروسا.